صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به، وروى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى من عثمان بن عفان بمن 4 ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، أي قال إن لله وإن إليه راجعون. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن 4 ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمن 4 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمن 4 ركعتين، فليت حظ من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، وأخرجه مسلم. فهذه الأحاديث دلة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف. يبقى المراد هنا من القصر يا أخوانا هي قصر الركعات، لأن عندنا القصر نوعين، قصر في العدد الركعات وقصر في الأركان. انتبهوا معايا شيخ أحمد، قصر في عدد الركعات وقصر في الأركان، ولكل نوعي القصر علته. فعلة قصر الركعات السفر، وعلة قصر الأركان الخوف، مظبوط. وقصر الأركان أن يختزل بعض الأركان ولا يأتي بالبعض، أو يأتي بالبعض ليس على وجه التمام والكمال. وعلة قصر الأركان الخوف ولو كان في الحضر، وإذا اجتمعت العلتان تحقق الحكمان، يقصر في عدد الركعات وفي الأركان. واضح يا شيخ أحمد اللي قلت تاني؟ واضح يا مشايخ؟ لا، ليأتي بجزء من الأركان، يعني مثلا كأن يكون في بيته، واخد بالك، ويخشى من عدو يداهمه وهو في بيته، يبقى في حضر، فلن يتمكن من أن يأمن من اتجاه العدو إلا إذا نظر إليه وصوب إليه سلاحه من شباك أو من قوة في الدار، فوقف ووقف العدو حياله وامتد الوقوف، فإذا خشي على نفسه من فوات الوقت يصلي واقفا وإلى غير القبلة، ويومئ بالركوع والسجود ولا يجلس للتشهد، بس يأتي بالإيه؟ بالركعات الإيه؟ أو بمعنى أدق يأتي بالصلاة تامة دون قصر، لأنه حضر. فقصر الخوف علته، قصر الأركان علته الخوف، وقصر الركعات علته الإيه؟ السفر. وقد يجتمعان إذا كان الرجل مسافرا خائفا. طيب، يقول ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فبين المقصود من القصر هنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما اعتض البخاري كتاب الصلاة الخوف صدره بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى قوله إن الله عد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال الضحاك ذاك عند القتال يصلى الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه، يصلي الراكب تكبيرتين. ما معنى تكبيرتين؟ أحسنتم، ركعتين. وروى ابن جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد في كتاب الله قصر الصلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به، فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير عن سماك الحنفي، سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام غير قصر. وهذا الحديث هو الذي استدل به ابن حزم على أن من صلى أثناء السفر 4 بطلت صلاته، لأن ابن عمر قال إيه؟ ركعتان تمام. واستأنس أيضا لهذا القول بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت فين؟ في السفر. يبقى 2 ركعتين هي بدي أصل الصلاة، وده رأي قوي وسديد لولا ما حدث من عثمان ولم ينكر عليه الصحابة وصلوا خلفه، لولا هذه لقلنا رأي ابن حزم هو الصواب وما عداه خطأ. إن صلاة السفر ركعتين فقط، ومن زاد فإن صلاته إيه باطلة. يقول واحتد على قصر صلاة. طيب قال ابن عمر ركعتان غير تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. فقلت وما صلاة المخافة؟ قال أن يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. قال تعالى وإذا كنت فيهم، لا نقصان الركعات، ركعتان. يبقى هنا صلاة الظهر ركعتين في السفر هي دي الصلاة المشروعة، هي دي التمام وليس القصر، واخد بالك؟ ولكن جعلها قصرا على اعتبار ان الانسان كان يصلي بحالة وانتقل الى حالات ايه الى حالات اخرى. نعم لا انكار على مخالفة الهدي، لان لو كانت الصلاة باطلة ما سكت ابن مسعود وغيره من الصحابة. نعم اي نعم لا لما هو في انكار، بدليل ان عبد الله بن عباس صلى خلف عبد الله بن عمر صلى خلفه، وقيل انه اتنكر عليه وصلي خلفه، قال نعم الخلاف ايه الخلاف شر. واضح يا مشايخ. يقول وقال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو طارة يكون اتجاه القبلة وطارة يكون في غير صوبها، والصلاة تكون رباعية وطارة تكون ثلاثية كالمغرب وطارة تكون ثنائية كالصبح، وصلاة السفر ثم تم طارة يصلون جماعة وطارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبليها ورجالا وربانا، ولهم أن يمشوا الحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة. طبعا هنا السؤال المطروح، طيب لما لم تؤجل الصلاة حتى تضع الحرب أوزارة؟ الجواب لأن الوقت مقدم على بقية شروط وأركان الصلاة. لازم لما الحرب ممكن تنتهي، هذه الحرب من الصبح لحد بالليل لحد المغرب، ومعروف كده الحرب كانت عندهم إذا جن دخل الليل انحاز كل فريق إلى عسكره ونصلي بقى بعد المغرب حتى نصلي بتقعد كده واطمئنان وكم. لا هذا مرفوض، ومن أجل هذا نقول إن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر نوم أو نسيان لا شك أن الصلاة باطلة، وإن أعيدت فهي بدعة. يقول ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم، وبه قال أحمد بن حنبل، قال المنذري في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد، وعليه ذهب طوس والضحك، وقد حكى أبو عاصم العادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا، وقال إسحاق بن رهوية أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجد واحدة لأنها ذكر الله. وقال آخرون تكفي تكبيرة واحدة فلعله أراد ركعة واحدة كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما مذهب إسحاق بن رهوية. وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب ابن مخت المكي حتى قال فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه، يعني بالنية، رواه سعيد بن منصور في سنن عن إسماعيل بن عياش عن شعيب بن ضرار عنه والله أعلم. ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلهما بعد الغروب حين جهز حين ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق، وأخر آخرون منهم الصلاة العصر فصلوها في بني قيدة بعد الغروب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وقد تكلمنا عن هذا في كتاب السيرة، وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا، والحدة هنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك. والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القدوة وإبراهيم بن إسماعيل بن علي ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام صلى يوم الخندق، وهذا غريب جدا، وكتبت الحديث بعد الخندق بصلاة الخوف. طبعا كما تعلمون أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للظهر والعصر يوم الأحزاب ليس لعلة الانشغال بالحرب بل للنسيان، ودي مهمة جدا، للنسيان، وهذا هو المعتمد عليه التحقيق. مش انشغل بتجهيد الجيش وكان يتذكر الصلاة فأدى، لا، نقول انشغل فأدى انشغله إلى النسيان أو نسي من أصله. واضح يا أخوانا ديت، حتى لا يحتد محتد وقل كثرة المشاغل بناء عليه ابدأ إيه؟ أؤجل الصلاة أو آخره حتى يخرج وقته. نعم، لا، ديت ولد فيها صح، نتكلم عن صلاة الإيه الفريضة معي. وأيضا لحظة واحدة حاضر فضل الشيخ. أي نعم، فأي كتاب في السيرة موجود عليها نوع نسيان، نسيان، وده نص حديث الحوار اللي ضرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب، وأنا أيضا ما صليتها، وقال من الله قبورهم وبيتهم. مسألة بقى كما تعلمون وذكرناها مرارا، لا يصليان أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، قلنا إن النص نفسه يحتمل، منهم من قال لم يرد منا ذلك، ومنهم قال لا نصليها إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل الذين امتنعوا عن صلاة الظهر العصر في الطريق أدركهم المغرب فصلوها في الطريق لوقتها. يبقى هذا من أقوى الأدلة على أن مسألة تأخير الصلاة في هذا الأمر ليس إلا لورود النص، فأخذوا النص على ظاهره، وبعضهم قال لا، وقلنا أن هذا الوجه لأن النص نفسه في حد ذاته يحتمل. قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا صليت به إماما في صلاة الخوف، وهذه حال غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث، فرادا ورجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ثم ذكر حل الاجتماع والإتمام بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث وطفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة، فإنه استدلال ضعيف، ويرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال فنحن لا ندفع زكاتنا بعده إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا إلى من نرى، ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم. ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفاتها، فروى الإمام أحمد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، قال فصفنا خلفه صفين، قال ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجدا صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه. الكلام ده كله على أساس العدو فين؟ في القبلة. فين؟ في القبلة. طيب فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا،